نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عفى الله عنك ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا هو التكبير المقيد الذي يشرع بعد الصلوات المفروضة وهو مجمع على مشروعيته. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التكبير يشرع للمنفرد، وهذا هو الأقرب لعدم الدليل على تخصيص هذا الذكر ما بعد صلاة الجماعة، والأقرب أنه يشرع أيضا للمسافر والمرأة وغيرهم لعموم الآيات السابقة، فيشرع التكبير المقيد في حق جميع المصلين إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، لأنه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم يشرع له من حين إحرامه الجمع بين التكبير والتلبية في دور الصلاة المكتوبة وفي غيره من الأوقات لعموم الآيات السابقة، ولما ثبت عن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تركت تلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا يخلطها بتكبير أو تهليل. ولما جاء أيضا في الصحيحين في ذهاب الصحابة رضي الله عنهم لعرفة قال: فمنا المكبر ومنا المنبي، فلم يعب بعضنا على بعض، وهذا متفق عليه. فلذلك لا هو يلبي ولا هو يكبر، كل هذا مشروع. ولكن جاء في حديث الفضل فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حين دفع من المزدلفة إلى منى حتى رمى جمرة العقبة. فالمحرم كونه يلبي في هذا الموطن أفضل من كونه يكبر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث المتفق على صحته، ولو كبر لم يكن في ذلك مانع، ولكن الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل. عفى الله عنك. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صفة التكبير في عشرة ذي الحجة وفي الحج لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما آثار عن الصحابة والسلف. فمما جاء عن الصحابة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا. وجاء عنهم أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلو كبر بهذا أو بغير الجاز، ليس هذا توقيفية، ليس هذا توقيفية. قد قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: هي أيام التشريق. وقال ابن عباس على قول جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هي أيام العشر. تقدم عندنا بالأمس أن الذكر في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. التسبيح بذاته هو محبول لله جل وعلا، وفي أحاديث متواترة، ولكن في هذه الأيام يكون أفضل من الأيام في غيرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. قال: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خرجه البخاري في صحيحه. فدل هذا على مشروعية الأعمال والتزود من الأعمال الصالحة في أيام العشر، من صيام وكثرة صلاة وصدقة وتسبيح وتهليل وغير ذلك. قال الله جل وعلا: واستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. استحب عموما للمسلم خاصة طالب العلم أن يكون له أوقات يذكر الله فيها ويذكر الله جل وعلا، له أوقات للصيام، له أوقات لقيام الليل، ويحفظ لسانه ويشتغل بطاعة ربه. ينبغي تميز طالب العلم عن غيره، خلافا لمن شاهد في أرض الواقع ما في تميز بين طالب العلم وبين غيره، كل منهم في لهوه، ما في تميز لا في الزهد ولا في الورع ولا في حفظ اللسان ولا في التسبيح ولا في التهليل ولا في تعظيم الله جل وعلا ولا في قراءة القرآن ولا في تدبر القرآن. نعم. عفى الله عنك. وهذا التكبير يشرع أن يؤديه المسلم منفردا، ويستحب رفع الصوت بحيث يسمع الآخرين. وإن كبر شخص في مكبر الصوت يوم العيد فلا حرج في ذلك. إذا كان الإنسان يكبر يعيد مكبر الصوت ليكبر وراءه فهذا بدعة، والتكبير المعمول به الآن في الحرمين في يوم العيد هذا من البدعة ولا أصل له، وهذا التكبير الجماعي من أعمال الصوفية، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. وإذا كان يكبرون بالمكبرات جميعا لما يرفع الصوت بها الذكر فهذا السائغ في الجملة، لكن لا غالبا الناس ما يقصد هذا المعنى أصلا، يقصد المعنى الأول. وأيضا تشغيل المكبرات يشترط فيها لا يؤذي المجاورين المساجد، لأن بعض الناس يشغل المكبرات ويؤذي المرضى، وبعض الناس يقول هذا ذكر، ثم يلزم الناس باللوازم السيئة، يقول ما تريدون الذكر، يعني كأنه يهيج عواطفهم. هم أحرص منك على الذكر وأدرى منك بربهم، ولكنت مبتدع بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض، وهذا حجة يحفظ الإنسان يرد به على هؤلاء اللزوم الناس بلوازم سيئة. بعضهم يجهر بالقرآن يقول هذا القرآن، طيب يا القرآن لا يخفض صوتك فيه. النبي دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض، ثم قد يلزم الآخرين بهؤلاء بلوازم سيئة، أنتم ما تحبون جاء القرآن أو لا تحبون القرآن أتجار القرآن. نعم. عفى الله عنك. لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير، لكن لا يشرع لغيره متابعته في هذا التكبير ولا التكبير معه، لأن ذلك لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو من البدع المحرمة. ومن البدع المحرمة أيضا أن يؤدي جماعة هذا الذكر أو غيره من الأذكار كالأذكار التي بعد الصلاة بصوت واحد. نعم. من ذلك ما يعمل به الآن في كثير من البلاد، إذا سلم الإمام من الصلاة دعا وأمن المأمومون على دعائه، هذا من البدع، وهذا موجود في بلاد كثيرة، وهذا من أسباب التهاون في السنن. بقدر ما يدعون الناس السنة يرتكبون بدعة، وبقدر ما يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتمثل فيهم المنكرات ويدعون الأمر، فلا بد من إنكار ومحاربة هذه البدع والضلالات. الدين كامل ليس بحاجة لزيادات هؤلاء السفهاء والناقصين، فكون الإمام يدعو وهم يؤمنون على دعائه هذا من البدع ولا أصل له. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: كتاب الجنائز يستحب عند احتضار الميت توجيهه إلى القبلة، وهذا مجمع عليه، ويستحب أيضا عند احتضاره تلقينه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: نقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وهذا التلقين مستحب، ولكن فصل بعض الفقهاء قال إن كان كافرا تقول له قل لا إله إلا الله، وإن كان مسلما لا تضجر بذلك، إنما تحاول عقد ذاك تقول لا إله إلا الله وهو من نفسه يقول لا إله إلا الله، لأنه قد تقول لا قل لا إله إلا الله فتأخذ العزة بالإثم، ثم لا يقول لا إله إلا الله فيجلس شجار معك ثم يموت وما قالها. فتحاول عقد الطاقة تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا رد الله بخيرا يقول لا إله إلا الله وسمعك الآن. ذكرت لكم قصة أبي زرعة حين احتضر وعاد ولا إما الكبار، ف فيهم صالح جزرة وجماعة من الأئمة، فما يدروا ماذا يلقنونه به، فيستحون يلقوا هذا الإمام الذي يحفظ 500,000 حديث قل لا إله إلا الله، فجلس يتذكرون عنده حديث صالح بن أبي عريب فأسنده من طريق صالح بن أبي عريب عن ابن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام الدنيا لا يغدى دخل الجنة، فمات بعد ذلك. فالإنسان يحاول يقول للمسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو يفهم، ولو طبعا قال قل لا إله إلا الله فأنا أقول أنه آثم، لأن هذا ظاهر النص، ولكن من العلم الحمل على الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا إله إلا الله، لأن ما يصلح تقول الكافر لا إله إلا الله، بل قل، لأنه أصل لو تقولت لا إله إلا الله لا يلتزم ذلك، فأنت تقول قل لا إله إلا الله تحاول تنع عليه لعله يكون هذا نجاة له من عذاب جهنم. والمسلم إذا لم يقل لا إله إلا الله ومات على ذلك لا يعني أنه كافر، ولا يعني أنه مات ميتة سيئة، قد يكون من أهل الجنة، ولكن هذا له ثواب خاص وقدر خاص، ولأن هذا الذكر عند الموت يطرد الشيطان ويغيظ الشيطان، وهذه عبودية قربة لله جل وعلا. عفى الله عنك، وإذا تيقن موته أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما توفي وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. معنى أن الروح إذا قبض تبعه البصر، الآن الإنسان إذا قبض ترفع روحه إلى السماء، وإذا اكترى الماء هذا الرجل قد شخص بصره إلى السماء يتبع الروح، فيستحب إغماض عيني، ولا المسلم والكافر إذا مات كل منهم تصعد روحه، لكن الكافر لا تفتح لها أبوابه السماء بخلاف المسلم. نعم، وهذا قبل الدفن، وإذا تشخص الروح يتبعها البصر يتبع الروح. نعم. عفى الله عنك، وشد لحيا بخيض أو لفافة أو نحوهما لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره. عفى الله عنك، منظره، وجعل على بطنه مرآة وهي أداة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه أو غيرها كحديدة ثقيلة لئلا ينتفخ بطنه. أي شيء يوضع لا يشترط لا شيء، كل هذه الأشياء ذكر المقصود وضع شيء على البطن حتى لا يربو، حتى لا يربو البطن، ثم بعد ذلك ينتل، وهذا معروف لو ربط بحبل أجزاء، المقصود وضع شيء، وهذا إذا كانت الشيء فترة طويلة أو في حر، أما لا مع وجود المكيفات وجود الميت يوضع عند المكيفات فلا يكون في هذا من المحاذير هذه، لماذا في أوقات الحر يربو البطن أو تأخر، وذلك يستحب للناس يسارعوا بأمواتهم، لا وجه لكل إنسان يموت في الضرق ومن الغد نريد تجمع الناس، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، لا كانوا يسارعون بدفن موتاهم. هذا ابن عباس لما أراد يصلي اللهم انتظر أن يحضر عدد، يعني لما قيل له حضر 40 رجلا صلى ليحضر، لأن الميت إذا صلى عليه 40 رجلا غفر له، لفضل 500 رجل شفعوا فيه، وأما انتظر الناس اليوم من هنا وهناك فلا وجه له، سارعون لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرع في تكفيني وتجهيزي وأيضا في المشي بها بدون ركض. نعم. أقول الله عنك، وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يستحب وضع شيء على بطنه، لأن البطن إذا انتفق لم يمنعه ما وضع عليه، وإنما ينبغي الإسراع بتجهيز الميت قبل أن ينتفق بطنه، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا في الجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وإن احتاج إلى تأخير دفن الميت كأن يشتبه في سبب وفاته ويخشى أن يكون قتله آدمي خفية أو غير ذلك فينبغي أن يوضع في ثلاجة لئلا ينتفخ وتتغير رائحته، وإذا أخرج من الثلاجة لغسله جاز غسله وهو متجمد. قال باب غسل الميت. تغسيل الميت المسلم فرض كفاية بإجماع أهل العلم، فإذا أكد في غسله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم، والعورة هي ما بين السرة والركبة، فيحرم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم. ثم يعصر بطنه عصر رفيقا ليخرج لذا المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد الغسل. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو قفازا ونحوهما فينجيه بها، أن يغسل فرجه مما خرج منه من أذى قبل وفاته أو بعدها لتطهيره من النجاسة. لذلك الفقهاء يستحبون أن يكون مرتفعا من قبل الظهر حتى ينزل ما في البطن بعد ذلك، ثم يزيل ما علق به أو ما خرج منه من النجسات، ثم بعد ذلك يوضي وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يغسله. لكن إذا خرج شيء فنزل الغسل مرة ثانية وثالثة. لذلك الفقهاء يسحبون ضغط البطن قليلا بيسر بحيث ما يؤذي الميت حتى يخرج ما كان في بطنه. نعم. عفى الله عنك من غير أن يمس عورته بشيء من جسده، لأنه يحرم مس عورة ميت فوق سبع سنين بالإجماع. لكن إذا وجد حائل لا بأس به، ما في شيء، اللي غسل الميت يضع قفازين أو يضع خرقتين يمس عورة الميت لتنظيفه دون أن يرى. فرق بين المس العورة لتنظيفه وبين رؤية ذلك، الرؤية لا تجوز لا يرى العورة، على خلاف بين العلماء في عورة الرجل. نعم. عفى الله عنك قياسا على تحريم النظر إليها، ثم يوضئه مثل وضوئه للصلاة، وهذا مندوب إليه لقول أم عطية رضي الله عنها لما غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت ناقته: اغسلوه بماء وسدر. متفق عليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، لنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص، ثم يغسل من طبعا هذا الشاهد من سياق الحديث قال: نجرد رسول كما نجرد موتانا، هذا يعني أن موتاهم يجردون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجرد، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جرد بعد أن يسر ما بين السرة إلى الركبة بحيث لا يرى أحد من العورة. والفقهاء يستحبون أن لا يكثر الناس عند الميت وقت الغسيل حتى إذا انكشف شيء وما يطلع عليه أحد، واحد الذي يغسل والآخر الذي يعينه والبقية لا حاجة إلى ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولا دفن إلا ليلة الأربعاء. ما أصحابه مستعجلون إلا لجل الخلاف ماذا يصنعون، هل يغسلون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يغسل موتاهم، يجردون كما يجردون موتاهم، لجل هذا الاختلاف، اختلاف ما جرى أيضا في مسألة البيعة ونحو ذلك. يصح الحديث ما هو؟ مجرد رسول الله. نعم، حسن الحديث، ابن إسحاق وهو صدوق. الموجود في المسجد النبوي بعد الصلاة، وش تكبير؟ ما في تكبير بعد الصلاة؟ بعد الصلاة مباشرة يكبر بعد الفريضة، تكبر طبعا تكبير واحدة وتكبير ويكبر بعد السلام مباشرة أو بعد أن ينسى بالتسبيح والتهليل. السلام مباشرة، هذا قول بعض الفقهاء أنه يكون بعد السلام مباشرة، ضعيف القول هذا، صواب أنه إذا أتى بالتسبيح والتهليل ونحو ذلك ثم يظل لا وجه للمكبر، لا ما له حاجة لهذا. نعم. صواب كله مطلق، ها؟ كله مطلق، من دخول العشر إلى غروب الشمس من يوم 13 كله مطلق. التسمية من قليل في أثار عن الصحابة رضي الله عنهم وحكى عليه بعض الفقهاء الإجماع ولا في إجماع. في أثر عمر رضي الله عنه كان يكبر كبر ألمين بتكبيره هذا صريح أنه مطلق. وحديث نبيش الهذلي في مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب ذكر الله هذا صريح أنه مطلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.